أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولى وما إن مسكم به وفاء وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء لأصحاب اليمين وأصحاب اليمين من أصحاب اليمين في سدر مخبوز وطلح منضود وظل ممدود وما وفرش مرفوعة إنا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الأبرار يشأعون من كأس مزاجها كافورا يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه

لا تسمع فيها لاغية وجوه والضحى والليل إذا

شانئك هو الأبتر. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.